الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله عز وجل المفترض الدورة هي نخلص فيها إن شاء الله يعني كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول لصفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي. المفترض كتاب قواعد الأصول ده يمثل مستوى رقم 2 في المنهج، في منهج دراسة أصول الفقه. يعني احنا بندرس أصول الفقه، بدأنا الأول المستوى الأولاني بشرح الورقات، وكان الغرض من شرح الورقات أن يحصل تصور إجمالي للعلم في ذهن المتلقي. واحد لأول مرة يسمع أصول الفقه، مش عايزين ندخله في عبارات واصطلاحات متعبة شوية، عايزين نديله نظرة إجمالية عن العلم ده، نزيل الوحشة اللي ما بينه وما بين هذا العلم، نتجاوز المقدمات اللي ممكن تكون متعبة شوية علشان يقدر يدخل في لب هذا العلم ويحصل عنده تصور للعلم ده. الغرض ده كنا بنقوم بشرح الورقات علشان يؤدي المهمة اللي مطلوبة منه في المستوى ده. طبعا المستوى الأولاني ما يلزمش ان يكون شرح الورقات، هو اي كتاب هيحقق لنا الهدف بتاعنا هيكون مناسب. وفي العادة احنا بندور على كتاب مختصر علشان ما يكونش متفرع في قضايا كتير بيولد الراجل خالص. ده المستوى الأول. المفترض إن إخواننا اللي قاعدين النهارده كلهم إما حضروا معانا شرح الورقات، يا إما اللي ما حضرش شرح الورقات على الأقل هو مرفوع الإخوة رافعينه على النت أو حتى قرأ الكتاب بحيث يكون أتم المستوى الأول. طيب ليه أنا بقول أنا محتاج النهارده وأنا بشرح في المستوى الثاني إن اللي يكون معايا حاضر يكون سمع الورقات؟ الفكرة ان احنا المسائل اللي تعرضنا ليها في الورقات خدنا تصور اجمالي عنها، مش حابب ان احنا نرجع نعيد هذا التصور واحنا بنشرح هنا. مفترض في المنهج ان هو عبارة عن سلسلة كبيرة، اول حلقة في السلسلة بتبقى صغيرة واخر حلقة في السلسلة بتبقى قوية وضخمة. في الحلقات اللي جاية ممكن اللاب هيبقى معايا افرجكم على، واكيد كلكم شفتوها، على تجربه ناس عملوها معبره جدا عن المعنى اللي احنا عايزينه. مستطيلات كبيره متفاوته الاحجام، من اول حجم صغير قد طرف عقله الصبع لحد ما بقت اللي وراه اكبر من اللي وراه اكبر من الحجم، ما يوصل ان اخر مستطيل في حجم بني ادم ما تقدرش تزقه لوحده، وترصد جنب بعضيها كده وبلمسه صغيره لمس الايه؟ المستطيل الاولاني، وقع على الثاني، الثاني وقع على الثالث، وهكذا. اللي انت بتلمسه يعني بملقط عشان مش هتعرف تلمسه بعقله الصبع بتاعك، في الاخر هو كان سبب ان ايه؟ المستطيل الكبير جدا ده اللي ما تعرفش تزقه لوحدك يقع. هي سلسله تبدا صغيره جدا وتكبر. ده غرضنا من ان احنا نحط منهج ونقول حضر المستوى الاولاني هو اللي احنا معانا المستوى الثاني. في قضايا بنخلصها في المستوى الاول، وفي قضايا لم نتعرض اليها هنيجي نتعرض اليها في المستوى الثاني. فالمفترض ان كل مستوى يسلم لما بعد. عشان ابقى خلصتها بالمره، دي احد الازمات اللي موجوده في الكتب بتاعت الاصول. ان عندنا كتب اصول كتيره كويسه جدا، لكن مشكلتنا الرئيسية مع كتب أصول الفقه إن ما عندناش كتب تدينا المنهج المتدرج اللي يبدأ من أول المستطيل الصغير خالص لحد ما يوصلني لإيه؟ للمستطيل الكبير خالص. هتلاقي كل كتاب بيتميز بحاجة تصلح للمستوى الأول وحاجة تصلح للمستوى الثاني، والكتاب الثاني حاجة تصلح للمستوى الأول وحاجة تصلح للمستوى الثاني، وهكذا. ولذلك التأليف كتب يمثل مناهج للتدريس من أصعب أنواع التأليف. لأنك مش مجرد بتعالج القضية العلمية بس، أنت بتهتم بالقضية العلمية وبتهتم بطريقة توصيلها وبتهتم بالحجم بتاع التوصيل وبتبص لما بعد القضية العلمية. لما تذكر في هذا المكان هيتم تناولها بعد كده. الشاهد يعني ان احنا بنقول الكلام ده علشان نأكد على اهمية اللي بد ان يكون فيه تدرج واحنا بندرس الكتب، وان احنا النهاردة هنبدأ في كتاب يمثل المرحلة الثانية او المستوى الثاني في وصول الدرجة. اخواننا اللي حضروا معنا شرح الورقات يفتكروا ان احنا كنا بنقول ان اهمية وصول الفقه بتمثل ثلاث حاجات، ثلاث حاجات رئيسية مهمين جدا بالنسبة لك. كانت ثلاث حاجات دول يمثلوا مراحل طالب العلم في التعامل مع الفقهاء. المستوى الأولاني إن هو بيفهم كلام الفقهاء، يعني هدفنا وإحنا بندرس المستوى الأولاني افهم أقوال الفقهاء وتعرف الكلام بتاعهم جابوه منين. يعني بعد ما تكون حضرت شرح الورقات تبتدي تفهم لما حد من الفقهاء يقول عام وخاص، مطلق ومقيد ومجمل ومبين، الكلام ده أمر يقود الوجود وده حكم وده لوازم الحكم والكلام ده، يبقى انت فاهم هو بيتكلم عنه. فده الهدف بتاع المستوى الأولاني، تفهم أقوال الفقهاء. الهدف بتاع المستوى الثاني إن أنت تبدأ تستطيع إن أنت ترجح بين أقوال الفقهاء. نقلنا درجة، الأول كنت بفهم الكلام. المرحلة الثانية لا، أنا أقدر بعد ما أنهي هذا المستوى أنا أقدر أعمل أبحاث فقهية وأقدر أشوف أقوال الفقهاء وأرجح ما بينهم من خلال النظر إلى تعاملهم مع الأدلة واختيار أقرب الأقوال من وجهة نظري أراها تعاملت مع الأدلة كلها بشكل صحيح. فده المستوى الثاني اللي هو غرضنا إن احنا نخلصه الدورة دي. المستوى الثالث وده الهدف رقم ثلاثة بالنسبة لتعلم أصول الفقه، استطاعة الاجتهاد في النوازل. ما عادش في كلام فقهاء بقى خلاص، بقت في مسألة نازلة، بقى في مسألة جديدة، المسألة ده هي ما فيش كلام للفقهاء فيها، فيقدر الدارس ان هو يخرج هذه المسألة على النوازل التي هذه النازلة على المسائل التي خرجت قبل ذلك او تكلم الفقهاء فيها قبل ذلك، وبعد ذلك يستطيع ان يبين الحكم الشرعي بصورة سليمة ومنضبطة ويسير على منهجية صحيحة. ده المقصود الأصلي من دراسة أصول الفقه. إحنا إن شاء الله هيكون هدفنا في المرحلة الثانية في الدورة دهية إن إحنا نخلص كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول في المستوى الثاني. إيه ميزة كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول؟ إحنا محتاجين في المرحلة دي إيه؟ في المرحلة الأولانية إحنا خدنا ممكن نقول إطلالة إجمالية عن قضايا أصول الفقه المشهورة، لكن في الحقيقة إحنا ما تكلمناش على مسائل أصول الفقه لا كلها ولا نصها. مسائل أصول الفقه اللي هي مسائل هذا العلم ما تكلمناش عنها بصورة تخليني أقدر أكون مطلع على عبارات الفقهاء والأصوليين وأستطيع أتعامل مع الأدلة بصورة منضبطة. كتاب قواعد الأصول في الحقيقة الراجل لما جه ألفه ألف لنا كتاب قبله حط فيه المسائل الأصولية بأدلتها والخلاف فيها. المسائل الأصولية أغلبها طبعا مش هنقول كلها، بس كل المسائل المشهورة حطها بأدلتها والخلاف فيها والترجيح بتاعه، وقام جاي قام عامل إيه؟ قام واخد رأس المسألة بالراجح، رأس المسألة بالراجح، رأس المسألة بالراجح، وقام ملخصه شايل كل رأس مسألة بالراجح وعمله لنا في كتاب مستقل هو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الإيه؟ الفصول. فيبقى ميزة الكتاب ان انت هتمر على كل مسائل اصول الفقه المشهورة تقريبا كلها، وفي كل مسألة هتمر عليها هتعرف الراجح فيها، وهتعرف الراجح ده كلام مين. احد المشاكل اللي بتقابلنا في الكتب، كتب المعاصرة بالذات، ودي بتعتمد على اللي بيشرح شوية، إن هو مرة بيرجح كلام الملكية ومرة بيرجح كلام الجمهور ومرة بيرجح كلام خلافهم. فأنت في المسائل ما بتبقاش عارف أنت ماشي على أنه نمط، أنت هنا ماشي على نمط. في كل مسألة لو كل مسألة أصولية بيتكلم فيها هو بيقول إن ده كلام الحنابلة. فأنت ماشي على مدرسة معروفة إن هي مدرسة الحنابلة، أحياناً بيبين لك الخلاف فيها، أحياناً يقول لك إن القول ده قول الجمهور ولا لأ، بس أنت خلاص عارف. وأنت بيقول لك الراجح، بيقول لك الراجح ده بتاعنا، وبالتالي ما بيشغلكش بالخلافات الكلامية ولا الاستدلالات المنطقية، ولا بيطول الكلام على الاستدلال. هو همه في الكتاب ده ان يقول لك المسألة والراجح تبعها. يبقى انا من خلال دراسة الكتاب ده اكون مريت على كل مسائل اصول الفقه، واكون في كل مسائل اصول الفقه ماشي منهجية ان انا عرفت المسألة وعرفت الراجح تبعها. طبعا الكتاب ده تلخيص لكتابه اللي هو تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل. كتاب تحقيق الامل في علمي الاصول والجدل كتاب مفقود، لم يصل الينا ولم نره، ما شفناش غير كتاب قواعد الاصول ومعقد الفصول. الكتاب حجمه صغير، وعلى الرغم من الحجم الصغير ده هتلاقي عدد المسائل اللي موجوده فيه كبير جدا. عدد المسائل كبير جدا ليه؟ يعني كتاب مختصر، هو اشبه بالمتن. انا شخصيا بحب اشرح الكتب اللي هي عباره عن متون. ليه؟ المتن بيبقى عامل زي الراجل اللي معروف اصله وفصله، نسبه وعيلته، ابوه مين وعياله مين واصحابه مين، ولما تحب تقعد معاه ويغلط وتحب تحكمه ولا تحاسبه ولا تلزمه، عارف كبير صح؟ الكتاب المتن بيبقى نفس النظام، انا عارف المتن جايبه منين وعارف ما يوازيه، ومش انا اول واحد هيجي يشرح الكتاب، ناس قبلي شرحت الكتاب، فعارف مصادر الكتاب وعارف شروح الكتاب وكل حرف، مش هقول كل كلمه بتقابلني في الكتاب مش مطمن ليها، ارجع للشروح وارجع للايه لمصادر الكتاب، اعرف الكلمه دي رايحه فين وجايه منين والمقصود بيها ايه. بخلاف كلام المعاصرين ممكن يكون حاطط كلام انت ما تفهمش هو قاصد ايه بالكلام ده ولا حاطه ليه. طريقه دحيات في اللي بيحب يشرح ان هو يقف مع المتن وياخد كلمه ويشرح كل كلمه في المتن، وفي اللي ما بيحبش اصلا يتعب نفسه مع كتب المتون ويشرح كتاب لغته سهله مبسطه، بياخد القضيه اللي الراجل يتكلم عنها في الكتاب وهو يتكلم عنها بطريقته، ونفس الكلام اللي الراجل قاله في الكتاب هو بيقوله وبيوصله للمستمع بالعباره اللي هو شايفها مناسبه. والله دي طريقه ليها مميزات وعيوب، ودي طريقه ليها مميزات وعيوب. وعموما بقى في طرق الشرح والتعامل مع الكتب ما ينفعش نقول ان ده صح كله، ونقول ان دي طريقه صح ونقول ان دي طريقه غلط، ده ينفع ولا ما ينفعش. لا، بنشوف كل طريقه ايه مميزاتها وتتناسب معانا ولا لا. واحيانا بتكون الطريقه بتختلف باختلاف اللي بيشرح. واحد ما بيحبش يتعامل مع المتون، لو جبت له متن وقلت له يشرحه هيلخبط. وفي واحد ما بيعرفش يتعامل غير مع المتون، جبت له كتاب معاصر او كتاب يسهل في العباره يعني وقلت له اشرحه وبيتعامل معاه بتعامل بنفس طريقه المتون، هو هيتعب وهيتعب الناس اللي ايه؟ اللي بتحضر. انا شخصيا من اصل الناس اللي بتحب ان هي لما تيجي تشرح كتاب نقف مع كل كلمه في الكتاب ونعرف رايحه فين وجايه منين، برضه من غير اسهاب ولا تطويل، انما نبقى عارفين المساله اللي هو ذكرها، فاهمينها كويس، فاهمين العبارات اللي هو استعملها، وبالتالي انا شخصيا بفضل الطريقه دي. وبالتالي هيبقى المناسب لنا جدا هذا الكتاب في هذه المرحله. كتاب مر على مسائل اصولها كتير جدا، يعني انا هقول لك على حاجه، الكتاب ده المسائل اللي تناولها عددها اكبر من عدد المسائل اللي موجوده في كتاب روضه الناظر، مع اني لما اجي هحط روضه الناظر مش هحطه مرحله ثانيه ابدا، هحطه مرحله ثالثه. ليه؟ روضه الناظر بيستدل بيتكلم عن مسائل وبيبين الخلاف فيها احيانا، بيرد على المخالف، هنا ملوش دعوه بالقصه دي، هنا ماشي نظام واحد، مساله والراجح فيها، مساله والراجح فيها، ويشير الى الخلاف احيانا لما يبقى الخلاف قوي ومشهور وروايتين في المذهب ولا حاجه. تمام؟ مميزات الكتاب دي خلت ان هو تم اعتماده كمنهج للتدريس في السعوديه قبل ذلك، اول من اعتمده كان الشيخ محمد بن ابراهيم عليه رحمه الله. وطبعا كون الكتاب حجمه صغير ومسائله كتير، ف ده بيكون مناسب جدا للدراسه الايه النظاميه. كتاب طبع اكتر من طبعه، طبع بتعليق، اول طبعه كانت بتعليق الشيخ جمال الدين القاسمي عليه رحمه الله تعالى، وبعد كده طبع بتحقيق علي عباس الحكمي، وبعد كده طبع بتحقيق انس بن علي اليتامى والدكتور عبد العزيز بن عدنان العيدان، ولسه انا شايف النهارده تحقيق نسخه رابعه احمد مصطفى قاسم التقاليدي، نسخه جديده ما قريتهاش وما بصيتش فيها وما اقدرش احكم عليها. النسخه بتاعت القاسمي طبعا نسخه قديمه، وكل اللي بيحقق الكتاب بيعتمد على النسخه بتاعت القاسمي، وبيعتمد على المخطوطات ايضا، وبيجيب التعليقات بتاعت القاسمي يحطها في الكتاب. الطبعتين اللي انا شفتهم الطبعه بتاعت الدكتور علي عباس حكمي والطبعه بتاعت انس بن عادل اليتامى. الطبعه بتاعت علي عباس حكمي هي دي اللي انا شرحت منها قبل كده مره الكتاب، واللي انا جايبها معايا رغم ان انا ارى ان الطبعه الثانيه افضل سواء في العرض وطريقه العرض والصف، او ان هو تلاشى كتير من الاخطاء الاملائيه والمطبعيه اللي وقعت في النسخه الاولانيه، بل ان حصل تصرف من المحقق في بعض الالفاظ. ده طبعا تصرف غير مرضي، المفروض لو في اي تصرف في المتن عباره المؤلف هو شايف ان هو كان مهم يتعمل يسيب عباره المؤلف كما هي وينزل يحط فيها حاجه. فالطبعه دي اللي هي الطبعه بتاعت الاثنين الدكتورين اللي هم حققوا الكتاب، وطبعا ده تصوير برضه مش نسخه اصليه لان الكتاب الاصلي ملون وموجود بي دي اف، ودي في حد ذاتها ميزه برضه لكتاب قواعد الاصول ان الشيخ عبد المنعم يعني شرحه، ما اعرفش هو وصل لفين، واتمنى ان الشيخ يكمل الكتاب للاخر ويكون متسجل. يعني الشيخ عبد المنعم لما هيشرح حاجه في اصول الفقه بغض النظر عن الفايده اللي بتستفيدها من الكتاب وكده، الشيخ عبد المنعم نفسه في حد ذاته وطريقه فهمه للكلام وتعامله ممتع جدا جدا، وبيشغل لك دماغك بصوره يعني مش هتلاقيها عند حد تاني. ده بالنسبه للكتاب قبل ما نبدا فيه. المعتاد ان احنا قبل ما نبدا الكتاب بنقدم المقدمه اللي انا قلتها دي، ومقدمه ثانيه اراها مهمه جدا، هي قضيه مستقله لكن القضيه اللي هي بقت الحاجة إليها ماسة بعد الوضع الجديد اللي بقينا موجودين فيه. الهجوم على المنهج السلفي هجوم شرس جدا جدا جدا، ويلوح في الأفق نفس الأيام بتاعت ابن تيمية أو الأيام اللي سبقت وجود ابن تيمية من استكساد المنهج الأشعري الصوفي المذهبي المتعصب. المثلث ده الأشعري في باب العقيدة المذهبي المتعصب، مش مجرد ان هو بيلتزم بالمذهب عن هامش يعني، صدعونا بالمذهب وعند اول اختيار خلف المذاهب كلها، وبقينا اللي بنقول لهم التزموا بمذهبكم بقينا احنا اللي ايه اللي ما بنفهمش. والله حاجه عجيبه دي. الاشعريه في باب العقيده، المذهبيه المتعصبه في باب الاتباع، الصوفيه في باب التزكيه، ده دعائم المنهج المقاوم للمنهج الايه؟ السلف. يقوم عليه حاليا يرقصه ناس طبعا معروف لكم الوضع، لكن بداوا من فتره يشتغلوا ويجتهدوا ان هم يعيدوا توحيد صفوفهم مره اخرى. انا لا اظن ان في فتره بعد ابن تيميه استاست فيها المنهج الاشعري بالصوره اللي موجوده النهارده. مش معنى كده ان المنهج الاشعري ما كانش موجود، كان موجود وما زال موجود وما زال يدرس بالازهر، لكن وان كان بعضهم يحمل العداء للوهابيه اللي هي كانت تمثل في نظر المنهج السلفي، لكن لم تتبناها السلطه. كل ده ادى الى ان بقى في نفس الوضع اللي حصل مع ابن تيميه، في اللي هو يعني يستعدى عليه السلطان وان هو يؤلف عليه العامه، ما عادش المساله مجرد نقاش علمي في اروقه المدارس والمعاهد وقاعات العلم والتدريس والجامعه، لا المساله خرجت لاكثر من كده لمحاولات التشويه والنيل من المخالف بحق وباطل. والتاريخ بيقول لنا ان الاماكن اللي الاشاعره بيظهروا فيها بالسلفيين يسموهم زورا وبهتانا للمجسم بيعيث فيهم فسادا. عندنا يعني تاريخ خير شاهد على حسب ابن تومارت في المغرب واللي عمله في من سماهم بالمجسمة أفظع مما تتخيل، وتحكمات الأشاعرة وتكفيرهم التيمية ولغير الأئمة اللي كانوا على نفس المنهج واضح ومشهور، مش دي قضيتنا. لكن قضيتنا أن أنا عايز أقول أن الأشعرية الجديدة المنهج الجديد ده له أدوات في مهاجمة المنهج السلفي. أحد أبرز هذه الأدوات هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم نشأ في الحقيقة نشأة سلفية بامتياز، وأظن اتكلمنا قبل كده على نشأة علم أصول الفقه على يد الإمام الشنجاني، ومع ذلك اختطفوا المنهج الكلامي في بداية نشأته، ما سابوهوش يكبر سلفي، لا اختطف علم أصول الفقه، وأصبح علم أصول الفقه حصل تزاوج وتداخل وتماهي مع المنهج الكلامي، حتى أصبح علم الكلام مصدر رئيسي من مصادر علم أصول الفقه، ودي قضية هنتكلم عليها برضه. النهاردة الأشعرية الجديدة اللي هي تتمثل في الثلاث حاجات اللي أنا قلتهم أو في الخمس حاجات: الأشعرية في العقيدة، المذهبية المتعصبة في الاتباع، الصوفية في السلوك، تناغم مع العلمانية، والتزاوج مع السلطة. الخمس حاجات دول أبرز أداة عندهم لمهاجمة السلفية هي علم أصول الفقه، وبالتالي ما عادش طرف فكري ولا ان هي حاجة من الحاجات اللي هي المستحسنة فقط ان انا وانا بطلب العلم ان انا اتعلم علم أصول الفقه، لا، المسألة بقت اوجب من ذي قبل. وهتكلم على نقطة مهمة في طريقة التناول خلت ان الأشاعرة او الأشاعرية الجديدة مستأسدة على المنهج السلفي بهذا العلم. طبيعة المنهج السلفي لما تعامل مع علم أصول الفقه ورأى المنهج الكلامي موجود فيه إنه كان بياخد من هذا العلم ما يوافق تأصيلاته وترجيحاته وبيبعد عن القضايا الكلامية. في الحقيقة ده أدى مع الوقت إلى إن اللي بيدرس هذا العلم ممكن يكون مش شاغل باله قوي بالمراجع الأصلية للعلم ده وبقضاه الرئيسية، لكن هو بياخد منه القدر اللي هو يرى إنه هو كافي. طبعا لن نعدل ناس بيضموا علم أصول الفقه كلهم أوله لآخره ويروا أن طالب العلم السلفي ما ينفعش يتعلم أصول الفقه، ده موجود عند ناس في اليمن ليهم تأليفات يعني على ذم علم أصول الفقه، بل في واحد منهم ليه كتاب مؤلفه اسمه ذم الدكتوراه، بيضم اللي يحصل على ماجستير ودكتوراه ويرى أن هو طبعا يعني الكتاب ده فيه كوارث والله. الشاعر يعني كل دول بيحط اسمه في الآخر، بيحط فيه اللي إيه السلفي، بيجي صاحبنا المتربص يقوم يستلقط الحاجات ده، هي بيقول لك شايف أدي أخذ علم الناس دي وأدي أخذ منهجهم. الواقع بيقول لنا إن إحنا عندنا ناس كتير من أئمة الفقهاء كانوا أصوليين وكان دخول علم الكلام في كلامهم الأصولي واضح، وبالتالي هم يستأسدوا علينا بهذا الأمر وبيتخذوا معول لهذا المنهج السلفي. وبالتالي حضرتك كراجل سلفي محتاج تدافع عن منهجك، محتاج ان انت تفهم كويس جدا جدا ايه اللي حصل مع علم اصول الفقه وعلاقته بالمتكلمين، وفعلا انت المفروض القضيه دي تتعامل معها ازاي وتعمل فيها ايه. زي ما انا بقول وقلت ان اصول الفقه علم سلفي النشأة، لكن للاسف يعني ما كملش سلفي، اختطفوا المنهج الكلامي بشدة وأثر في تأثيرا بالغا. أنا النهاردة كراجل سلفي هاجي أتعامل مع هذا العلم، هتعلم علم أصول الفقه لأن هو من علوم الآلات اللي أنا مش هحصل أدوات الاجتهاد ومش هبقى مجتهد إلا لما أحصل هذا العلم، بس ما فيش حد بياخد الجبل بما حمل كده على بعضه، لا، أنا بعرف إيه اللي باخده وإيه اللي ما باخده. ومع يعني اشتعال نار هذه المعركة الحاجة أصبحت ماسة أكثر، لأن أنا بعرف سمات منهجي في التعامل مع هذا العلم وسمات منهج المتكلمين في التعامل مع هذا العلم والفروق اللي بيني وبينهم، علشان أبقى أستطيع أن أبصر مواضع قدمي وما اجيش ابقى راجل سلفي وازل في مساله واقعد اقول فيها كلام المتكلمين او هم يستاسدوا عليا كلام المتكلمين، وانا اظن ان المنهج السلفي قاصر في التعامل مع هذه قضيه. بقى في علم الكلام واصول الفقه، زي ما قلنا العلم نشا على يد الامام الشافعي، ومعروف موقف الامام الشافعي من علم الكلام موقف شديد جدا، لدرجه ان هو بيقول كلام معناه ان يلقى العبد الله عز وجل بكل خطيئه ما خلا الشرك احب الي من هو يلقى بعلم الكلام. وعباره صعبه جدا وشديده جدا، وتدل على موقف الامام الشافعي عليه رحمه الله من هذا العلم. ومع ذلك العجيب ان المصريين بعد ذلك العلم ده تشبعوا بيه جدا. ايه السبب في كده؟ محتاجين نفهم السبب الاول قبل ما ننتقد الموقف، عشان نبقى عارفين بنتعامل تعامل علمي مع القضيه دي. الامام الشافعي بعد ما الف كتاب الرساله، طبعا انا المقدمه دي قلناها في الورقات بطريقه مختلفه شويه، فمش هعيد كل الكلام، انا هذكر اللي انا محتاجه فقط. الامام الشافعي بعد ما الف كتاب الرساله فتح باب جديد للتاليف والنظر، قواعد مذكوره موجوده في اذهان اهل العلم بيتكلموا بيها، لكن اول من دون هذه القواعد ووضع طريقه للاستنباط واتكلم على العام والخاص والمطلق والمقيد والامر والنهي والادله والاحكام والاجتهاد والتقليد كان الامام الشافعي في الكتاب المشهور بكتاب الايه؟ الرساله. طبعا الامام الشافعي اصلا لقب بناصر الايه؟ بناصر السنه. وهو كان مدرسه المحدثين، يعني الشيخ احمد شاكر يرى ان كتاب الرساله ليس كتاب في اصول الفقه، بل هو اول كتاب ايضا في ايه؟ في علم الحديث والمصطلح. الشاهد يعني ان الامام الشافعي فتح باب جديد من التاليف، بدأ العلماء ينسبوا على جنوانه. بالمناسبة يعني أنا بقول إن أنت تقدر تعتبر كتب علم أصول الفقه لحد الغزالي هي بمثابة الكتب التي تنبيك أو تنبئك عن القضايا الفكرية التي كانت موجودة في هذه العصور. لو أنا عايز أعرف إيه القضايا الفكرية اللي كانت موجودة من أول قرن الثالث، القرن الثالث بيبدأ من سنة 200 وانت جاي بقى لحد القرن السادس، وفاة الغزالي 505، تتكلم في القرن الثالث والرابع والخامس، ثلاث قرون دي القضايا الفكرية اللي كانت مشكلة للخلافات الموجودة ما بين اللي عايشين في الوقت ده. هتعرفها منين القضايا الفكرية دي؟ هتلاقيها مدونة فين؟ هتلاقيها مدونة في الكتب التي ألفت في هذه الفترة. وبالتالي أبرز قضية فكرية كانت موجودة بعد وفاة الشافعي كانت قضية الاستحسان والقياس. وعشان كده لما هنرجع لفهرس المخطوطات هنلاقي كل الكتب التي ألفت على مدار قرن كامل بعد وفاة الشافعي كلها تكلم على قضية القياس، على قضية الإيه؟ القياس، والرد على من أنكر الإيه؟ القياس. هتلاقي عندنا أكثر من مؤلف في الفترة دهية، وإن كان مفيش حاجة من الكتب دي وصلتنا لحد النهاردة. يعني القرن الثالث كله من 200 لحد 299 مفيش حاجة وصلت. بعد كده لما نيجي نطلع هنلاقي طبعا في الفترة دي كان ظهر أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل زي ما حضراتكم عارفين، كان معتزليا وبعد كده في مرحلة وسط، وبعد كده يعني رجع إلى أهل السنة رجوعا مجملا، وإن كان من ينتسب إلى الأشعري ينتسب إليه في مرحلة الوسطى مش في مرحلة الأخيرة، وبينكر بعض الكتب التي ألفها الإمام أبو الحسن الأشعري زي الرسالة إلى أهل الثغر وزي مسألة بقى الأشعرة والمعتزلة كانت مسألة مؤثرة بقوة في استدعاء الخلاف ما بين المعتزلة والأشعرة، كان مؤثر بقوة في استدعاء علم أصول الفقه لحل النزاع أو للإلزامات الفكرية في السجال القائم ما بين المعتزلة والأشعرة. كانوا طرفي نقيض، دول يقولوا كلام يوم الأشعرة يقولوا عكسه، بيقولوا كلام الأشاعرة بيقولوا عكسه، وعشان كده هتلاقي الأشاعرة شايلين على خاطرهم قوي، ودايما حد هنا أزهري هيلاقي أول حاجة بيدرسها إن من مميزات المنهج الأشاعري إن هو من تصدى للمعتزلة، مع إن في الحقيقة إن المنهج الأشاعري حتى مع تصديه للمعتزلة ده في بداياته، وإلا المنهج الأشاعري تطور ومر بأكثر من مرحلة، ويكاد يكون أصول المعتزلة قدر كبير من أصول المعتزلة الفكرية سيطر على الأشاعرة المتأخرين، ومن بعد الغزالي بقت خصومة الأشاعرة مع الفلاسفة وليست مع المعتزلة، بل تبنت بعض أقوال المعتزلة صراحة، وكان أكثر أكبر المؤثرين في التحول ده كان الجويني والغزالي. المعتزلة والأشاعرة كانوا بينظروا إلى علم أصول الفقه وإلى القضايا محل السجال إلى أن هي علم أصول الدين، فيسموهم الاثنين مع بعض الأصلين. ووجدوا في المنهج اللي وضعه الإمام الشافعي من التنظير بعيدا عن الفروع طريقة مناسبة جدا للإلزامات في التعامل مع الخصم، فبدأ يحصل إلزامات ما بين الأشاعرة والمعتزلة، فتحول علم وصول الفقه إلى ساحة خلفية لتصفية النزاعات العقدية ما بين المعتزلة وما بين الأشاعرة، تحول إلى ساحة خلفية لتصفية هذه النزاعات، وبالتالي بدأ يحصل المسائل اللي هم بيناقشوا فيها، دول يقولوا كلام ودول يقولوا كلام، والمسألة تبقى محل قبول للرد، فيجي المؤلفين يجي يألفوا فياخدوا المسائل ويحطوا فيها وجهة نظرهم، فبدأ يحصل تداخل كبير ما بين علم الكلام وعلم الأصول. المشهور عند بيدرس القضية دهية أو القضية المشهورة بسبب كلام ابن خلدون، إن سبب دخول علم الكلام في علم أصول الفقه إن هم كانوا متكلمين فغلبت عليهم الصنعة الكلامية. الكلام ده ما نقدرش نسلم بيه لسبب بسيط جدا، إن لو المسألة مجرد صنعة غلبت عليهم فظهرت في مؤلفاتهم، فالمنطقي إن كتبهم الفقهية هي كمان نلاقي فيها آثار هذه الصنعة الإيه؟ الكلامية. الحقيقة بخلاف ذلك، إن الرجل المتكلم الأصولي اللي كتبه تطفح بعلم الكلام في علم أصول الفقه لن تجد لعلم الكلام أثرا ولا ذكرا في كتبه الفقهية. إذا القضية مش قضية إن هي ملكة موجودة عنده ظهرت أثرها في مؤلفاته الأصولية، لا، هو حريص على استدعاء هذا العلم في علم أصول الفقه، وحريص على تجنيبه في علم الإيه؟ الفقه. وإلا لو هو كانت دي طريقته المعتادة، وإن هو راجل متكلم يعني مهتم بعلم الكلام، فدي طريقة تناوله للمسائل، فمش هتفرق كتير ما بين المسألة الأصولية والمسألة الإيه؟ الفقهية. لكن الحقيقة كانت بخلافه، إن الكتب الفقهية بتاعت معظم المتكلمين ما فيش أي أثر لعلم الكلام، بل القضية نفسها التي يتناولها في علم الفقه ممكن يتكلم فيها ويقرر فيها بخلاف ما يقرره عندما يتكلم في نفس القضية في السلوك أو في أصول الفقه. وأشهر مثال على الكلام ده قضية السببية مثلا عند الغزالي. الغزالي راجل ليه مؤلفات في أصول الفقه، ليه مؤلفات في الفقه، ليه مؤلفات في علم الكلام، ليه مؤلفات في التصوف. لما تيجي تشوف بقى الغزالي وهو بيتكلم في الفقه هتلاقي كلام مضبوط جدا في قضية السببية، وهتجد طرفي النقيض وهو بيتكلم عن قضية السببية في علم أصول الفقه اللي هو منهج يقول إلى نفي السببية مطلقا، وده منهج الأشاعرة، واعتبار السببية مجرد علامة. وعندنا مسألة كسب الأشاعرة مسألة مشهورة، سببها في الحقيقة نفي التأثير، نفي السببية. فهتلاقي الغزالي بيتكلم كلام مضبوط جدا في قضية السببية وبيتكلم في الفقه، يروح في أصول الفقه يتكلم كلام مخالف جدا للكلام اللي هو كان بيقوله في إيه؟ في أصول الفقه. يبقى إذا دخول الكلام في علم أصول الفقه ما كانش عشان مجرد إن هي طريقتهم في التعامل مع هذا العلم، إنما كان هو في الحقيقة استدعاء لمنهجية التعامل في علم أصول الفقه لتصفية النزاع أو لحل الإشكالات اللي موجودة ما بينهم وما بين إيه؟ المعجزة. وبالتالي حصل خلط ما بين المسائل الكلامية والمسائل الأصولية. في بداية هذه الفترة الأمر ده تبلور تماما على يد اثنين بارزين، القاضي أبو بكر البقلاني ده رأس الحشاعرة مالك المذهب، والقاضي عبد الجبار وتلميذه أبو الحسين البصري، والاثنين دول معتزلة، القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري الاثنين معتزلة. ده رأس الأشاعرة وده رأس المعتزلة، الاثنين دول بدأوا لما يكتبوا في أصول الفقه يكتبوا في أصول الفقه وهم يراعوا أن هذا العلم الغرض منه الرد على المخالف في باب العقيدة. وبالتالي حتى المسائل الفقهية المحضة اللي هتلاقيها في أصول الفقه، يعني لو أنت قرأت في الإرشاد والتقرير مسألة الأمر يقتضي الوجوب هتلاقي كلام مختلف تماماً عن الموجود في كتب الأصوليين نفسهم بعد كده، لأن هو بيتكلم في المسألة ده هي وهو عينه في الرد على الإيه؟ على المعتزلة. يبقى حصل التزاوج ما بين علم أصول الفقه وعلم الكلام وتبلور واستقر على إيد مين؟ إيد اثنين بارزين، القاضي عبد الجبار والقاضي أبو بكر البقلاني، وبدأ ياخد علم أصول الفقه مسار هو في ظاهره أو في الإجمال موافق لمنهجية الإمام الشافعي في التنظير والتقعيد بعيدا عن الفروع الفقهية، لكنه مختلف عن منهج الشافعي في أن هذا التنظير والتقعيد كان تنظيرا عقليا بعيدا عن استدلالات الكتاب والسنة. وده جوهر الخلاف ما بين المتكلمين وما بين المنهج السلفي. تتابع التأليف بعد كده زي ما انتم عارفين في علم أصول الفقه، وبقى عندنا أشهر أربع كتب في أصول الفقه، كتابين منهم للمعتزلة وكتاب للدويني وكتاب مكتب الغزالي، فدول بقوا أشهر كتب في أصول الفقه، ومن جاء بعدهم جمع هذه الكتب وبدأ يختصرها ويؤلفها. فبالتالي بقى حصل بعد الغزالي حصل زي استقرار اللي تألف خفت الخلاف. بعد الغزالي أصلا الخلاف ما بين الأشاعرة والمعتزلة هدي وهبط، وبدأت القضايا دي بقت زي قضايا بتدرس فقط، لكن الفرق ما بين ان انت في القضية الفكرية المخالف حاضر وانتوا بتتناقشوا، وما بين ان انت النهاردة اللي بيلتزم جديد بشرح له قضية اسمها القضية الفلانية، وانا بشرحها بقول له في الثمانينات ولا في التسعينات كانت القضية دي مثارة بشدة وخفتت، يعني النهاردة ها قضية جنس العمل زي من 15 سنة فاتت، من 15 سنة كانت قضية محورية في تصنيف الناس، رغم ان هي موقعها من محكمات الدين موقع صغير جدا، مع ذلك القضية محورية في تصنيف الناس. النهاردة حضور هذه القضية في الخلافات الفكرية موجود لا يكاد يذكر أصلا، صح؟ انت النهاردة وانت بتشرح للي بيجي يتعلم عندك القضايا الفكرية بتمر على هذه القضية، بس هل هتديها نفس الحجم بتاع لو انت كنت بتشرحها من 15 سنة؟ ده نفس اللي حصل مع القضايا اللي كانت موجودة في كتب الدويني والغزالي والناس دي كلها، الخلافات دي هبطت وبقت مجرد مسائل تدرس في الكتب. وكان المفروض ينبغي يحصل بعد الغزالي ان اللي يجي بعد الغزالي يمسك بقى على منوال الناس دي ويشوف هم كانوا بيفكروا ازاي ويكمل وراهم، لا، انصرفت الهمم الى تلخيص الموجود في هذه الكتب والتعليق بكلمه، الاعتراض على لفظه، الزياده على لفظه، زياده استدلال، وحصل برضو اغراق اكتر في علم الكلام، والغزالي كان زادت في مبله وادخل هو ايضا علم المنطق، فوصل ان علم اصول الفقه بقى علم اشبه بالالغاز، محتاج تدرس منطق، تدرس علم الكلام، وعشان تدرس قضايا في الحقيقه ليست قضايا مثاره، تمام، لان هي خلاص فتره التوهم بتاعتها راحت وبدات في الانحصار. انت كراجل سلفي بقى ما ينفعش تاخد هذا الجمل بما حمل وتقول انا هتتعلم اصول فقه تتعلمه على منهج ايه؟ المتكلمين. لازم يكون عندك عارف النقاط المآخذ اللي انت هتحطها على منهج المتكلمين وانت بتتعامل مع هذا العلم عشان تعرف ايه اللي تقبله وايه اللي لا تقبله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.